هي امرأة لديها مرض في أعصاب اليدين، ولكن المرض ما زال في بدايته، وقال لها الطبيب أنها يجب ألا تضغط على يديها كثيرا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة المرض فيما بعد، فهل يجوز لها في صلاة الفريضة أن تجلس على كرسي عند السجود وتسجد بالإيماء حتى لا ترتكز على يديها عند النزول للسجود والرفع منه، علما بأنها حاليا تستطيع الارتكاز على يديها ولكنها تخشى من زيادة المرض فيما بعد كما قال لها الطبيب، وهل يجوز لها السجود على الأرض ولكن عند النزول للسجود والقيام منه تسند بذراعها على كرسي مثلا تضعه بجانبها حتى لا تضغط على يديها؟ طيب، جزاك الله خير لتورعك عن الفتوى ورد الأمر إلى أهله. أقول الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأنا أقول لهذه السائلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويجعل من طاعتها صحة لها بإذن الله تبارك وتعالى. يعني يمكن، يعني هي القضية الآن قضية اعتماد على اليدين أو الراحتين، فنقول تنزل بركبتيها أولا، يعني أول تنزل يعني تريد أن تسجد تنزل بركبتيها ثم تضع جبهتها على الأرض وتضع يديها بجوارها، يعني أقول تنزل بركبتيها حتى إذا استقرت الركبتان على الأرض سجدت على الأرض أيضا بجبهتها سواء وضعت يديها على الأرض أم لم تضع، وأظن أنها لو وضعت بدون ما تتكئ عليهم ففي مشكلة، المشكلة هتكون في حالة الاتكاء، فهي إن شاء الله بتنزل بإيديها الأول بتنزل برجليها الأول تنزل بالركبتين أولا حتى إذا جلست على الأرض وضعت جبهتها بعد ذلك على الأرض، وكده بيكون تم صلاتها وسجودها سواء وضعت إيدها على الأرض أو لم تضع، وإن وضعتها بدون ما ترتكز عليها طبعا ده أفضل وأتم لصلاتها. والحاصل أو اللي فهمته من السؤال إنه القضية إن هي ما تعتمدش على إيديها، وهذا سهل جدا لو عملت بما قلت. طيب، يقول هنا المشكلة إن ركبتيها مريضتان، يعني إذا كان الأمر كذلك يعني لا تستطيع أن تنزل على ركبتيها ولا يمكن أن تنزل إلا بالضغط على يديها، وهذا بالفعل بشهادة دكتور ثقة يؤتمن، فهنا تختار أيسر طريقة لتحقيق أقرب صفة للصفة المشروعة، يعني سواء اعتمدت على كرسي أو جلست على الكرسي بالأصل أو نحو ذلك لا تقطع الصلاة ولكن تتق الله عز وجل ما استطاعت. وهنا بنقول قاعدة إن الميسور لا يسقط بالمعصور، اللي تقدر تعمله تعمله بحيث تكون صلاتها أقرب شيء إلى الصح، ما قدرتش يبقى هنا بتأتي باللي بعده. وطبعا الكلام كلام الآن عام، فالحاصل إن اللي يهمنا هنا إن هي إن شاء الله بقدر ما تستطيع تعمل، اللي تقدر تعمله تعمله، اللي ما تقدرش عليه لا حرج عليها فيه، والله تعالى يقول ليس على المريض حرج.